كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في بلاد بعيدة عاش فتى مجتهد وطموح اسمه نبال. كانت أسرته تفتخر به لذكائه واجتهاده، أحبه أهل قريته لحسن أخلاقه وفطنته. قصد نبال مدرسة الشيخ الحكيم خلف الجبال، أمضى في المدرسة 3 سنوات، تعلم خلالها اللغة والعلوم والرياضيات. كان حلم نبال أن يصبح معلما يستفيد من علمه الأولاد والبنات. أنهى نبال تعليمه وحان موعد عودته إلى قريته، فجال في أرجاء المدرسة مودعا أصحابه يتذكر أيامه الجميلة. ثم خرج للنزهة مع الأصحاب في الغابة، وهناك رأوا أرنبا ناصع البياض، ما عدا إحدى أذنيه كانت كالفحم شديدة السواد. صوب الأرنب نظرة إلى نبال وانطلق نحوه كالسهم، جارا خلفه حبلا من أوراق الشجر اليابسة. دار الأرنب حول نبال دورتين ونثر عند قدميه ما يشبه الغبار، ثم غاب عن الأنظار. تنبه أحد الرفاق إلى ظل نبال قد اختفى. شعر نبال بالقلق وتساءل عما يجري له، لكنه لم يجد تفسيرا. في اليوم التالي رحل نبال عن مدرسته وأسرع لملاقاة والده ووالدته. كانت المفاجأة بأن فتح له الباب فتى يشبهه تماما وقال له: أنا نبال. وأطل الوالدان للتعرف إلى الزائر، وبعد أخذ ورد اتهماه بأنه محتال يدعي أنه ابنهما نبال. قال الأب وهو يطرده: ما يدل على احتيالك أنك غير كل البشر من دون ظل. غادر نبال حيرانا لا يعرف إلى أين يذهب، فقرر أن يسير نحو المدينة ليعمل في التدريس، لعل الحظ يحالفه ويحقق حلمه. أثناء سيره بين القرى كان الناس يرونه من دون ظل فيقلقون ويتساءلون عما يخفيه من سر، ويبتعدون عنه لأن حاله غريب وأمره عجيب. صار نبال يتجنب السير في النهار حتى لا يكتشف أمره بعد أن فقد ظله. كان نبال المزيف قد أخذ مكان نبال الحقيقي، ترك القرية وتقرب من الوالي في المدينة، وحصل على وظيفة مستشار يبدي النصح له ويساعده في أخذ القرار. أما نبال الحقيقي فقد انتقل من مدينة إلى أخرى عارضا شهادته ورغبته في التدريس، لكنه طرد للسبب نفسه، إنه لا يملك ظلا وقد يكون شبحا. أقفلت في وجه نبال الأبواب فلم يعرف لأسئلته جواب. لما يحصل هذا معه وما نهايته؟ ها، ماذا سيفعل نبال؟ هل يستسلم لليأس أم يحاول استعادة حقه مهما الظلم طال؟ حسنا، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. مضى نبال حزينا لا يدري ما يفعل وفي أي مجال يعمل. سار من دون هدف حتى وصل إلى ساحة يتجمع فيها الباعة. رأته إحدى البائعات، عرفته فورا، اقتربت منه وسألته: أنت نبال؟ أخبرته أنها ريحانة ابنة قريته، فتذكرها. طال بينهما الحديث عن ذكريات الطفولة وعن الدراسة، كذلك أخبرها أن شبيها له أخذ مكانه، وأنه صار من دون ظل ونبذه الناس والأهل. تعجبت ريحانة ورق قلبها، وأخذت نبال إلى والدها ليساعده. كان والد ريحانة شيخا تقيا، عالما بأمور الناس والحياة، وخبيرا في حل المشكلات. شرح نبال للشيخ قصته من ألفها إلى يائها، فقال له بعد تأمل: حل مشكلتك أن تحضر قطا ضخما في حجم الأسد. تعجب نبال وسأله: من أين يمكنني الحصول على هذا القط؟ أجابه الشيخ: من غابة الأسود خلف جبل جلمود، احترس في كل خطوة، فالطريق عسيرة والأخطار كثيرة. فقال نبال: أنا مستعد لعمل المستحيل حتى أستعيد ظلي وأعود إلى أهلي. وأخبره الشيخ بأن يصنع شبكة ضخمة من أوراق الخيزران الصلبة، وينصب فخا للأسد يضع فيه الفئران السمينة. بعد أن شكر الشيخ، مضى نبال يصنع الشبكة بمساعدة ريحانة، ويصيد الفئران لتكون طعما للقط الأسد. ثم انطلق نحو غابة الأسود قاصدا جبل جلمود. لم يكن يتصور أن رحلته ستكون قاسية إلى هذا الحد، لكنه مضى عازما وبكل جد. بعد عناء ورغم الأمراض التي أصابته والأهوال التي روعته، وصل إلى غابة الأسود ونصب الكمين وراح ينتظر وقوع القط الضخم فيه. لكنه انتظر طويلا حتى كاد يفقد الأمل. وفي ليلة باردة، وبينما هو يأكل جذور النباتات ليسد جوعه، سمع دبيب حيوان قوي، فسارع إلى أعلى الشجرة يختبئ، ورأى القط الكبير في حجم أسد يقترب من الفئران ليأكلها. وفي الحال شد نبال أطراف الشبكة وأغلقها على القط وعاد به إلى المدينة. دخل نبال على الشيخ ومعه القط وقال له: أحضرت لك الحل، فكيف سيعود الظل؟ هز الشيخ رأسه موافقا وقال له: أطلب مقابلة الوالي وخذ معك الغنيمة هدية له، وقل إن لديك سرا عظيما لن تكشفه إلا بحضور المستشار نبال. وهكذا كان. حين أفلت القط هجم على نبال المزيف، لأنه في الأصل أرنب والقطط تحب لحم الأرانب. فهرب نبال المزيف، وأثناء هروبه عاد إلى أصله، أرنب أبيض له أذن سوداء. لم يصدق الوالي أن مستشاره تحول إلى أرنب، وزاد تعجبه عندما رأى وجه نبال. وقبل أن يحكي نبال قصته للوالي، جرى مسرعا إلى الخارج ووقف تحت أشعة الشمس، ليس للحاق بالأرنب الهارب، وإنما ليتأكد بأن ظله عاد إليه. عرف الوالي قصة نبال وكشف أمر مستشاره المحتال، وأمر بفتح مدرسة في قرية نبال وعينه مديرا لها. والنبأ عفوا والسلام.